إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من جلس التعليق على كتاب مقدمة ابن الصلاح رحمه الله تعالى، والمسمى بعلوم الحديث. وقد كنا ولازال كلامه موصولا حول النوع 23، معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد. وكنا قد توقفنا عند المسألة 11، حيث يقول رحمه الله: 11، إذا روى ثقة عن ثقة حديثا وروجع المروي عنه فنفاه، فالمختار أنه إن كان جازما بنفيه لأن قال ما رويته أو كذب عليه أو نحو ذلك فقد تعارض الجزمان، والجاحد هو الأصل فوجب رد حديث فرعه ذلك، ثم لا يكون ذلك جرحا له يوجب رد باقي حديثه لأنه مكذب لشيخه أيضا في ذلك، وليس قبول جرح شيخه له بأولى من قبول جرحه لشيخه فتساقطا. أما إذا قال المروي عنه لا أعرفه أو لا أذكره أو نحو ذلك فذلك لا يوجب رد رواية الراوي عنه. ومن روى حديثا ثم نسيه لم يكن ذلك مسقطا للعمل به عند جمهور أهل الحديث وجمهور الفقهاء والمتكلمين، خلافا لقوم من أصحاب أبي حنيفة صاروا إلى إسقاطه بذلك وبنوا عليه ردهم، حديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل، الحديث من أجل أن ابن جريج قال: لقيت الزهري فسألت عن هذا الحديث فلم يعرفه. وكذا حديث ربيعة الرأي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، فإن عبد العزيز ابن محمد الدراوردي قال: لقيت سهيلا فسألت عنه فلم يعرفه. والصحيح ما عليه الجمهور، لأن المروي عنه بصدد السهو والنسيان، والراوي عنه جازم ثقة أو ثقة جازم عفوا الراوي عنه ثقة جازم فلا يرد بالاحتمال روايته، كذا في هذه النسخة. ولهذا كان سهيل بعد ذلك يقول: حدثني ربيعة عني عن أبي ويسوق الحديث، وقد روى كثير من الأكابر أحاديث نسوها بعدما حدثوا بها عن من سمعها منهم، فكان أحدهم يقول: حدثني فلان عني عن فلان بكذا وكذا، وجمع الحافظ الخطيب ذلك في كتاب أخبار من حدث ونسي. ولأجل أن الإنسان معرض للنسيان كره من كره من العلماء الرواية عن الأحياء، منهم الشافعي رضي الله عنه قال لابن عبد الحكم: إياك والرواية عن الأحياء والله أعلم. هذه المسألة تسمى بمسألة من حدث ونسي، وخلاصتها أن لها قسمين أو حالين. الحال الأولى أن يكون الشيخ يحدث الطالب عن الشيخ بحديث، ويكون الشيخ جازما بنفيه، بمعنى أن يقول: أبدا أنا ما حدثته بهذا الحديث ولا سمعته مثلا قط، أو يقول: أنا هذا الحديث ما مر علي في حياتي، أو أن يعني صيغة فيها جزم. هذه الحالة الأولى. الحال الثانية أن لا يجزم، وإنما يعني يقتضي جملة غير، يعني يقول كلاما يقتضي أنه غير ذاكر، فيقول مثلا: أنا لا أذكر والله هذا الكلام، أو يعني أنا أستغرب من هذا الكلام، أو ما يعني أذكر، الله أعلم، شيء مثل هذا، يعني غير جازم. فابن الصلاح اختار وفاقا لجماعة التفريق بين هاتين الحالتين، فقال: إن كان رده الشيخ جازما به رده، وإن كان جزم رده احتمالا وغير صريح في تكذيب الفرع والطالب وإنما بما يقتضي نسيانه أو عدم تذكره فإنه تقبل رواية الطالب عن الشيخ، هكذا قرر الشيخ. وهكذا قرر ابن حجر أيضا في نزهته، ولهذا هذا القول اشتهر. وكذلك ذكره السيوطي في ألفيته وهنا ابن الصلاح ومن وافقهم، فاختار هذا القول جماعة. ولكن الأرجح عند المحدثين وعند الأصوليين هو ما اختاره جماعة، وقد ذكر هذا شيخنا تبعا ولعله تبعا للسخاوي في شرحه أيضا على الألفيتين، أن الراجح أنه يقبل ولو جزم الشيخ، ولو جزم الشيخ بالنسيان بالنفي عفوا بالإنكار والجحد، فإنه يقبل الطالب لأن الإنسان معرض للنسيان، فقد ينسى حتى يجزم. وكم حصل لنا ولغيرنا أشياء يجزم الإنسان فيها بأن هذا الشيء أبدا ما حصل، ثم ما يزال يذكر ويذكر حتى يتذكر، ولهذا فالإنسان قد ينسى لدرجة أن يجزم. ومعروف أن المثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي، فما دام أن هذا الطالب ثقة وليس هناك شبهة أخرى، اللهم إلا أن يقوي كلام الشيخ قرائن خارجية، هذا شيء آخر. لكن إذا مجرد التعارض فإنه يقدم المثبت وهو الطالب. ومما يؤيد هذا أن الشيخين البخاري ومسلم أخرجا حديث بعض الرواة مع إنكار الشيخ للحديث، ومع ذلك أخرجاه. ولهذا قال العلماء هذا يدل على أن مذهب الشيخين، وبعضهم قال بل مذهب يعني كثير من المحدثين والمحققين، أن هذا لا يرد الحديث. وقد يفهم هذا أيضا من كلام أبي حاتم الآتي الذي سنذكره في حديث ربيع إن شاء الله، فإنه لم يرد الحديث بهذا وإنما تكلم فيه من جهة أخرى. كل هذا لا، لكن عفوا ربيع لم يكن جازما، نحن نتكلم عن جازم، أما هناك مع الجزم أخرجه الشيخان في صحيحهما، دل على أنهما يريان أن هذا ليس إلا مانعة من الحكم بصحة الحديث. فهذا هو المرجح والله أعلم، خلافا لما شاع عند أكثر الناس، لأن كثيرا من الناس يعني يمشون على ظاهر كلام الحافظ في النزهة وكذا، ولا يعني قد لا يتعمقون في الكتب التي هي أوسع من ذلك. فيعني هذا هو المرجح، أنه يقبل ولو كان الشيخ نافيا، لكن اللهم إلا إذا انضمت قرائن تؤيد كلام الشيخ كما قلنا، وهذا إذا كان ثقتين كما قالون، إذا روى ثقة عن ثقة، أما إذا كان أحدهما ضعيفا فإنه يقدم كلام الثقة. قالك وروجع المروي عنه فنفاه الشيخ مثلا، فالمختار الشيخ اختار أنه إن كان جازما، إذا في تفصيل، إن كان جازما بنفيه بأن قال كلاما صريحا في النفي، نعم ما رويته أو كذب علي أو نحو ذلك، فقد تعارض الجزمان، أي جزم الشيخ بعدم التحديث وجزم الطالب بالتحديث، والجاحد هو الأصل، الأصل أنه حدثه أو لم يحدثه، الأصل العدم، فوجب رد حديث فرع لذلك. لكن قد يقال يقابل هذا بأن المثبت مقدم على النافي، فكل واحد منهما له وجهة ترجيح، فتعارضا فتساقطا، هذا رأي ابن الصلاح ومن وافقه، فوجب رد حديث فرعه لذلك أو فرعه لذلك. طيب مسألة أخرى، هل يقتضي هذا القدح في الطالب بأنه يكذب؟ لا، لأن كل واحد منهما مكذب للآخر ضمنا، يعني وإن لم يكن مكذبا لو صريحا، إما صريحا وإما ضمنا، فيتعارض يعني جرح كل منهما لرواية الآخر فيتساقطان، فلا يجرح لا الشيخ ولا الطالب بهذا، بمجرد هذا لا يقطع، لأن كل منهما مدام ثبت توثيقه بيقين فلا يسقط بمثل هذا الشك، واليقين لا يزول بالشك، قاعدة فقهية وتستعمل هنا أيضا لأنها قاعدة يعني واضحة البرهان في كل أبواب العلم. ثم لا يكون ذلك جرحا له يوجب رد باقي حديثه لأنه مكذب لشيخه أيضا في ذلك، وليس قبول جرح شيخه له بأولى من قبول جرحه لشيخه فتساقطا. الحالة الثانية شار إليها بقوله أما للتفصيل، هذا إذا قال المروي عنه لا أعرفه أو لا أذكره أو نحو ذلك، فذا يعني من العبارات غير الجازمة، فذلك لا يجب رد رواية الراوي عنه، ومن روى يعني في هذا الحديث ولا في غير من باب أولى، فيؤخذ برواية الطالب لأنه جازم وهذا شاك، ولا يقضى بالشك على الجزم، هذا هو الفرق بين الحالتين عنده. قال لك ومن روى حديثا ثم نسيه لم يكن ذلك مسقطا للعمل به عند جمهور أهل الحديث وجمهور الفقهاء والمتكلمين، يعني هل هذا الحديث حجة إذا كان الشيخ قد نسي؟ قلنا هذا لا يقدح، خاصة إذا لم يجزم، بل على المرجح ولو جزم، فإذا لم يزم هل هذا يعتبر علة في الحديث يعد علة فيه أو يمنع؟ قال لك لا يمنع، بل يؤخذ به عند الجمهور خلافا لبعض الحنفية. بعض الحنفية جعلوا الحديث الذي نسيه الشيخ ليس بحجة ولا يؤخذ به، وبنوا على هذا ردهم لبعض أحاديث السنة التي ظاهرها يخالف مذهبهم. فمذهبهم مثلا أن المرأة لها أن تتزوج بغير ولي، فأورد عليهم حديث إذا نكحت المرأة، من جملة الأحاديث يعني، إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فقالوا هذا حديث نسيه الشيخ الذي رواه من هو؟ هذا الحديث رواه سليمان بن موسى الدمشقي، رواه ابن جريج عن سليمان بن موسى الدمشقي عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة. يقول ابن جريج: ثم لقيت الزهري نفسه الشيخ فسألت عن هذا الحديث فلم يعرفه. قالوا هذا يدل على أنه هذا الحديث فيه خطأ فردوا، ولكن هذا فيه نظر. بل ذكر العراقي أن أصلا هذه الحكاية هو قال هنا فأنكره، قال فلم يعرفه. اعترض بعضهم بأن قول ابن الصلاح فلم يعرفه غير دقيق، بل الترمذي ذكره بلفظ فأنكره ليس فلم يعرفه. ما الفرق بين فلم يعرفه بين أنكره؟ الفرق هو ما تقدم على ما رجحناه، وليس هناك كبير فرق، لكن على ما رجح ابن الصلاح هناك فرق، لأنه يفرق بين فلم يعرفه وبين فأنكره، فيقول فأنكره وهذا يرد، أما فلم يعرفه يقبل. لكن العراقي رحمه الله حقق أنه لا هذا يصح ولا هذا يصح عن ابن جريج، يعني هذه الرواية بأسرها، وهي رواية أن الزهري لما سئل عن هذا الحديث قال لا أعرفه أو أنكره، لا تصح لا بهذا اللفظ ولا بهذا اللفظ. هذا الأمر أول. الأمر الثاني أنه قال الصواب في كتب العلل هو لفظ فلم يعرفه، أما لفظ فأنكره فهذا ذكره الترمذي معلقا هكذا بغير إسناد، وإلا المعروف في كتب العلل فلم يعرفه. ومع هذا قال لا يصح لا بلفظ فلم يعرفه ولا بلفظ فأنكره، لا يصح على ابن جريج هذه القصة. وذكر كلاما طويلا في تحقيق ضعفه، يمكنكم أن تراجعوه بالرجوع إلى كتاب التقييد والإيضاح. خلاصته أنه من رواية ابن علية عن ابن جريج، وابن علية ثقة يعني حافظ كبير، لكن يقولون روايته عن ابن جريج فيها كلام تكلم فيها ابن معين وغيره بأنه أصلح كتبه على بعض الضعفاء، يمكنكم أن ترجعوا إليه. والخلاصة أن العراقي ذكر أن هذه الرواية لا تصح، أن الزهري قال لم يعرفه أو أنكره، هذا الكلام لا يصح عن ابن جريج أصلا، هكذا حقق. ولهذا قال الإمام أحمد هذا الكلام ليس في كتب ابن جريج. وتكلم يحيى بن معين أيضا في سماع ابن علية من ابن جريج وأنه أصلح على بعض الضعفاء، والله أعلم. لكن الشأن لا يعترض المثال، هذا من باب الفائدة، وإلا فالمثال حاصل أن هذا مما قدح فيه بهذا، ولكن الصواب أن هذا لا يقدح، هذا بمجرده لا يقدح. وكذلك حديث آخر رده بعض الحنفية يخالف ظاهره مذهبهم، وهو أن الحنفية رحمهم الله لا يرون الحكم بالشاهد واليمين، والجمهور يرونه. فمن جملة الأحاديث، هناك أحاديث متعددة، لكن من جملة ما ورد حديث ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين. فيقول الدراوردي: إني لقيت، كأنه سمعه أولا من ربيعة، نعم، ثم قال لي، لقي سهيلا فقال لي سهيل إن ربيعة يحدث عنك بكذا وكذا، فقال كلام معناه أنا لا أذكره. قال فإن ربيعة يحدث عنك به، قال إن كان ربيعة حدثك به عني فحدث به عني، يعني أن ربيعة ثقة عندي. بل ويقال كما ذكر ابن الصلاح نفسه في آخر هذا الكلام أنه سهيلا نفسه بعد ذلك كأنه لقي ربيعة، فربيعة قال له أنت حدثتني بهذا وكذا، فصار سهيل يحدث عن ربيعة عن نفسه عن أبيه، يحدث عن نفسه بواسطة، لأنه يقول ربيعة ثقة عندي وأنا لا أذكر، لكن ما دام أنا حدثته فهو صادق، فصار يقول حدثني ربيعة عني عن أبي، وهذا من اللطائف والغرائب، حدثني ربيعة عني عن أبي عن أبي هريرة ويسوق الحديث. وهذا لكن له سبب إذا عرف بطل العجب، وهو أن سهيلا كانت قد أصابته علة أنسته بعض حديثه. سهيل بن أبي صالح أصلا هو صدوق، ولهذا لم يحتج به مسلم، ولكنه البخاري، ولكنه يعني كأنه روى له مقرونا أو متابعا أو نحو ذلك. أما مسلم فإنه يكثر من تخريج حديثه، وهو من أروى الناس عن أبيه أبي صالح، ولكنه ليس من أوثقهم، هناك من هو أوثق كالأعمش وكسمي وكغيرهما من الرواة عن أبي صالح. أما سهيل فهو صدوق وحسن الحديث، ولكن أحيانا قد يعرض له بعض الأوهام. فالشاهد أن سهيلا اعتمد على رواية ربيعة عن نفسه عن أبيه. فبعض الحنفية أيضا طعن في هذا الحديث بهذا، وقالوا هذا حديث نسيه الشيخ وهو سهيل فيرد، وجعلوا هذا سببا للأخذ. وهذا في نظر بل جمهور من أهل الحديث ومن الفقهاء ومن المتكلمين الأصوليين على أن هذا لا يقدح في الحديث خلافا لبعض الحنفية، لهذا قال والصحيح ما عليه الجمهور. لماذا؟ لأن المروي عنه بصدد السهو والنسيان، هو نفسه قال لا أذكر أنا حقيقة لا يعني لا أجدني متذكرا لهذا، نسيت ما إلى ذلك، لم يجزم. والراوي عنه ثقة جازم فلا يرد بالاحتمال روايته، لعلها فلا ترد، هنا مكتوب فلا يرد، يعني أن احتمال هذه الرواية المجزوم بها لا يمكن أن يردها، لأن نردها لمجرد نسيان وشك من الشيخ بخلاف الجزم المتقدم. وذكر أن هذا لم ينفرد به سهيل، بل قد روى كثير من الأكابر أحاديث نسوها بعدما حدثوا بها عن من سمعها منهم، فكان أحدهم يقول حدثني فلان عن فلان بكذا وكذا، حدثني فلان عني عن فلان بكذا وكذا. ثم ذكر من صنف في هذه المسألة وهذا الباب وهذا العلم من علوم الحديث، فذكر أن الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله له كتاب في هذه المسألة، كتاب أخبار من حدث ونسي، لكن قال العلماء قد سبقوا إلى ذلك عالم آخر كبير وجهبذ وهو الدارقطني، والسيوطي أيضا له كتاب لعله اسمه تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي، يقال ذكر فيه نحو 40 رواية، 40 حديثا نسيها الشيخ، وهذا عدد يعني ليس بالهين. ثم ذكر ختم هذه المسألة بمسألة متعلقة بها، وهي أن الشافعي رحمه الله حدث ابن عبد، قال لابن عبد الحكم وهو من علماء مصر إياك والرواية عن الأحياء، أي لأنهم ربما ينسون كما صرح به في رواية، فقد رواه البيهقي بلفظ لا تحدث عن حي فإن الحي لا يؤمن عليه النسيان، هكذا علل هذا وس، يعني قد ينسى ثم يتهمك أنت بأنك كذبت عليه، بينما إذا حدثت عن ميت فإنه لا يمكن أن يرد عليك نعم مع صدقك. وقالوا قد سبق الشافعي في إلى النهي عن التحديث عن الأحياء من هو أكبر منه مثل الشعبي وهو من التابعين، ومعمر وهو من أتباع التابعين قبل الشافعي رحمه. نختم بالمسألة الثانية عشرة، قال الثانية عشرة من أخذ على التحديث أجرا منع ذلك من قبول روايته عند قوم من أئمة الحديث، وروينا عن إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه أو ابن راهوية كما يقول أهل الحديث ابن راهوية، أنه سئل عن المحدث يحدث بالأجر فقال لا يكتب عنه، وعن أحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي نحو ذلك. قبل أن ننتقل إلى هذا طيب خلينا نكمل، قال وترخص أبو نعيم الفضل بن دكين وعلي بن عبد العزيز المكي وآخرون في أخذ العوض على التحديث، وذلك شبيه بأخذ الأجرة على تعليم القرآن ونحوه، غير أن هذا من حيث العرف خرما للمروءة والظن يساء بفاعله، إلا أن يقترن بذلك عذر ينفي عنه ذلك عنه، كمثل ما حدثنيه الشيخ أبو المظفر عن أبي الحافظ أبي سعد السمعاني أن أبا الفضل محمد بن ناصر السلامي ذكر أن أبا الحسين ابن النقور فعل ذلك، لأن الشيخ أبا إسحاق الشيرازية أفتاه بجواز أخذ الأجرة على التحديث، لأن أصحاب الحديث كانوا يمنعونه عن الكسب لعياله، والله أعلم. قبل أن ننتقل إلى هذه نريد نحب أن نفيد فائدة، وهي أن أبا حاتم رحمه الله سأله ابنه كما ذكر بعض المحققين الفضلاء عن حديث ربيعة هذا، فقال ابن أبي حاتم قال لأبيه يصح في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في اليمين مع الشاهد، فوقف وقفة فقال ترى الدراوردي ما يقول يعني قوله، لقلت لسهيل فلم يعرفه، قلت فليس ابن أبي حاتم يقول لأبيه هذا حوار علمي جميل جدا، فليس نسيان سهيل دافعا لما حكى عنه ربيعة، وربيعة ثقة والرجل يحدث بالحديث وينسى، قال أجل هكذا هو. ولكن إذن هنا اتفق ابن أبي حاتم مع أبيه ووافقه أبوه على أن الثقة إذا روى عن ثقة وقد نسي أنه يؤخذ بحديثه. هذا جميل على الأقل في الحالة الثانية أيضا. لكن ولكن لم نرى أن يتبعه متابع على روايته، وقد روى عن سهيل جماعة كثيرة ليس عند أحد منهم هذا الحديث. قلت إنه يقول لعل الصواب إنك تقول كما قال المحقق بخبر الواحد، قال أجل غير أني لا أدري لهذا الحديث أصلا عن أبي هريرة أعتبر به، وهذا أصل من الأصول لم يتابع عليه ربيعة. هذا النص فيه فوائد كثيرة، فيقول أبو حاتم أنا لم أتوقف فيه بسبب نسيان سهيل، وإنما توقفت فيه لأن هذا حديث عظيم يتكلم عن أصل من أصول الأحكام وهو الأخذ بالشاهد واليمين، ولا أعرف أنا شخصا روى عن أبي هريرة هذا الحديث إلا هذه الرواية، وسهيل هذا له تلاميذ كثير فكيف لم يروه عنه إلا ربيعة، ومع ذلك مع انضم إليه أنه نسي ولا يذكره. وهذا فيه أن أبا حاتم مع أن ربيعة ثقة إمام معروف، لكن فقيه ثقة فقيه، ولكن مع هذا توقف في روايته. هذا يدل على أن الثقة إذا انفرد عن من هو مشهور وله رواة كثر وليس هو مثلا بأعلم به وما إلى ذلك، خاصة إذا كان كذلك فروى عنه فإنه قد يتوقف في قبول حديثه عنه، وهذا من مظان تأثير التفرد. أما بالنسبة للمسألة الثانية وهي هذه المسألة هي مسألة أخذ الأجر على التحديث. إذا كان الإنسان يأخذ أجرة ممن يحدثهم يقول لهم مثلا لا أحدثكم حتى تعطوني كذا وكذا درهما أو كذا وكذا دينارا، فهذا ما هو الحكم فيه؟ الخلاصة أن نلخص المسألة ثم نقرأ كلامه، أن من العلماء فيها ثلاثة أقوال هذه المسألة. قول الأول أن هذا ممنوع مطلقا وأنه خارم لمروءة الإنسان وقادح في عدالته وأنه لا يكتب عنه الحديث، وهذا ذكره هنا عن إسحاق وعن أحمد وعن أبي حاتم، وهذا واضح يعني في الأصل، لأن طلب العلم يبذل مجانا، قل لا أسألكم عليه أجرا، ولأن طلب العلم ينبغي هو من الفروض فروض الكفايات وما إلى ذلك، فقد يتعين إذا كان ما لا يجد سواك تعلمه فلا يجوز لك أن تمنعه العلم لأجل دنيا ولا لأجل غيرها، يجب عليك أن تعلم كما علمك الله عز وجل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. فهذا خاصة إذا تعين حرام، أي شيء واجب عيني يحرم أخذ الأجرة عليه ويحرم منعه أصلا، وأما إذا كان من فروض الكفايات فسيأتي. طيب، والقول الثاني أن هذا جائز مطلقا، واستدلوا بعمومات مثل إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فإذا كان تعليم القرآن يجوز أخذ الأجرة عليه عند كثير من العلماء، فهذا مثله الحديث يقاس عليه، ومع عموم الحديث إذا عممنا كتاب الله لفظا أو معنا. والقول الثالث التفصيل، يجوز لمن شغل عن الكسب الأخذ لأنه تفرغ لمصلحة من مصالح الأمة وهي نشر العلم في الأمة وكذا، وقد لا يستطيع أن يتفرغ للكسب مع ذلك، فإذا شغل عن الكسب فيأخذ بقدر ما يكفيه وعياله. وهذا القول الثالث هو من أحسن أقوال عموما في مسألة أخذ الأجرة على القربات التي هي من فروض الكفايات، وهي أنه لا نقول يجوز مطلقا ولا نقول يمنع مطلقا، بل نقول يجوز للحاجة أما إذا كان بغير حاجة فهذا سيء، وأما أن نمنعه مطلقا فهذا سيؤدي إلى أن هذا الرجل سيترك العلم مثلا وينشغل بالسوق وبغيره، فتضيع مصالح على المسلمين ليس عليه هو فقط، لأن المسلمين هم أصلا يعني لهم، هؤلاء لهم حق في بيت المال أن يفرغهم الإمام لنشر العلم وكذا، فهذا من الواجبات، بل هو أوجب من حرف الدنيا، فبالتالي يعني إذا كان بقدر ما يكفيه فقط. وهذا المقصود به أخذ أجرة من المحدثين يعني ممن يحدثهم، وكذلك أخذ المقرئ الأجرة ممن يقرئهم. أما إذا كان يأخذ الأجرة من جهة أخرى، كان يكون يأخذ من بيت المال رزقا أو يأخذ من وقف، فهذا لا يدخل في هذا الخلاف أصلا كما ذكر ذلك بعض أهل العلم، لا يدخل في هذا، إنما المقصود أن يأخذ ممن يعلمه، هذا هو الإشكال الأكبر. وقد جاءت أحاديث لكن فيها مقال بعض العلم يحسنها بمجموعها وبعضهم يضعفها، أن من أخذ شيئا من ذلك فقد أخذ قوسا من نار، أن بعض الصحابة يعني علم صحابيا آخر قرآنا فأهدى له قوسا فقال هذه ليست بمال وأرمي بها عن سبيل في سبيل الله، جاء هذا في السنن لعله عند ابن ماجه وغيره، فقال ليست بمال وأرمي بها عنها في سبيل الله، فقال إن أحببت أن أو قال له قوس من نار، قوس من نار وما إلى ذلك. هذه الأحاديث اختلف فيها، منهم من ضعفها ومنهم من حسنها بالمجموع، لكنها حملت أيضا على محامل وكذا كما ذكر أهل العلم، وإلا فخاصة إذا شغل فهو يقوم بمصحة فروض الكفاية العامة، ولا تقاوم الأحاديث الصحيحة إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، هذا في الصحيح في البخاري من حديث ابن عباس ولعله متفق عليه من حديث أبي سعيد، فبالتالي هذا أقوى. طيب هذا هو إجمال المسألة، نقرأ سريعا ما ذكره ابن الصلاح ونقف على هذا بعد ونقرأ أبيات العراقي إن شاء الله. قال الثانية عشرة من أخذ على التحديث أجرا منع ذلك من قبول رواية عند قوم من أئمة الحديث، هذا القول الأول، وروينا عن هذا يعني يخرم في عدالته، يخرم عدالته ويقدح في عدالته، روينا أي روي لنا بالإسناد عن إسحاق بن إبراهيم الإمام بن راهوية الحنظلي أنه سئل عن محدث حد بأجر قال لا يكتب عنه، وعن أحمد بن حنبل أيضا مثله، وعن أبي حاتم مثله. طيب هذا القول الأول. القول الثاني وترخص أبو نعيم الفضل بن دكين، هذا أيضا حافظ معروف وهو شيخ البخاري وغيره، وعلي بن عبد العزيز المكي البغوي، وهو ليس هو البغوي صاحب التفسير، هذاك متأخر عن هذا، هذا من الرواة، وآخرون في أخذ العوض على التحديث كانوا يأخذون عنه في يأخذ أجرا على هذا، هذا القول الثاني الذين يجيزون ذلك، وذلك شبيه بأخذ الأجرة على تعليم القرآن ونحوه، يعني مما استدلوا به إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وأيضا استدلوا ببعض الآثار، وكذلك أن القياس على أخذ الأجرة على تعليم القرآن، غير أن في هذا أي في أخذ الأجرة على التحديث من حيث العرف بخلاف أخذ الأجرة على قراءة القرآن خرما للمروءة، يعني هذا القرآن شاع يعني كأنه يعني عموما، ولعله يقصد أخذ الأجرة عموما، هو في سواء كان في تعليم القرآن لعله يقصد عموما في القرآن أو في الحديث على هذا، من حيث العرف خرما للمروءة، يعني هذا ينافي الشهامة في الدين والخلق، لا يأخذ الإنسان على العلم أجرا بل يتشبه بالرسل والأنبياء ولا يأخذ ممن يعلمهم أجرا، لأن هذا يحرم العلماء الذين منعوا هذا، لماذا؟ قالوا هذا يحرم الفقراء من العلم الآن، بل طلبة العلم الفقر عليهم أغلب، فإذا قلت لهم لا أعلمكم حتى تعطوني منعت العلم من المستحقي، فأنت مسؤول عن ذلك، والظن بل الجدير بأهل العلم أن يحببوا طلاب العلم في العلم لا أن يمنعوا، وبهذا يبارك يعني لصاحب العلم في علمه. قد ذكر بعض المحققين والمعلقين على هذا الكتاب كلاما نفيسا لابن الجوزي، لكنه يعني لا يسمح الوقت بنقله، وهو في كتابه مشكل على مشكل ما في الصحيحين وكذا فيرجع إليه. طيب القول الثالث قال إلا أن يقترن ذلك بعذر ينفي ذلك عنه. طيب قوله الظن يساوي بفاعله، ما معنى الظن يساوي بفاعله؟ قال الخطيب في الكفاية كما نقله بعض المحققين إنما منعوا من ذلك تنزيها للراوي عن سوء الظن به، لأن بعض من كان يأخذ الأجر على الرواية عثر على تزيده وادعائه ما لم يسمع لأجل ما كان يعطى، ولهذا المعنى حكي عن شعبة بن الحجاج أنه كان يقول لا تكتبوا عن الفقراء شيئا فإنهم يكذبون لكم. ما معنى هذا؟ معنى أنه إذا صار الحديث عنده كأنه تجارة فإنه ربما يكذب فيدعي أنه سمع من فلان وفلان حتى تسوق يعني تروج سوقه وحتى يعطى مزيدا من المال وحتى يجد، فيصبح العلم عرضا الدنيا ويؤدي إلى الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو على في الأسانيد والعياذ بالله من أجل المال، وهذا خطير جدا. طيب قال إلا أن يقترن ذلك بعذر ينفي ذلك عنه، هذا القول الثالث هو المتوسط أنه إذا كان لعذر يجوز بلا عذر لا، كمثل ما حدثنيه أبو المظفر السمعاني يعني عن أبيه عن بإسناده أن بعض العلماء حدث أن قر هذا فعل هذا لأن الشيخ الشيرازي هو إسحاق الشيرازي هو من كبار الشافعية أفتاه بأن هذا جائز، لماذا؟ لأن أصحاب الحديث كانوا يمنعونه عن الكسب العيالي، هذا هو القول المتوسط وهو المرجح في هذا الباب، وإن استطاع الإنسان دائما إذا استغنى فهو أحسن، وهذا له أصل في مثلا ولي اليتيم، الله عز وجل قال فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فهذا هو التفصيل في أخذ الأجر على القربات عموما. ولعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختار هذا في هذا الأمر كما سمعنا من بعض مشايخنا عموما يعني في مسألة القربات. طيب نختم بقراءة أبيات العراقي اللطيفة دائما التي تلخص لنا هذا الدرس الجميل. قال رحمه الله: ومن روى عن ثقة فكذبه فقد تعارضا، ولكن كذبه لا تثبتا بقول شيخه فقد كذبه الآخر، واردد ما جحد، وإن يرده بلا أذكر أو ما يقتضي نسيانه فقد رأوا الحكم للذاكر عند المعظم، وحكي الإسقاط عن بعضهم كقصة الشاهد واليمين، إذ نسيه سهيل الذي أخذ عنه فكان بعد عن ربيعة عن نفسه يرويه لن يضيع، الشافعي نهى ابن عبد الحكم يروي عن الحي لخوف التهم، ومن روى بأجرة. الآن انتهت المسألة الأولى ودخل في المسألة الثانية أي الحادي عشرة ودخل في الثانية عشرة. ومن روى بأجرة لم يقبل إسحاق والرازي وابن حنبلي، وهو شبيه أجرة القرآن يخرم من مروءة الإنسان، لكن أبو نعيم الفضل أخذ وغيره ترخصا، فإن نبذ شغلا به الكسب أجز إرفاقا أفتى به الشيخ أبو إسحاق. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.